قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حاء وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع وهذا لفظ ابن المثنى عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة فقال أمعك دم؟ قال لا. قال فصم 3 أيام أو تصدق 3 آصع من تمر على 6 مساكين بين كل مسكينين صاع. ثم ورد حديث كعب بن عجرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه سأله أولا عن الدم أمعك دم فقال لا ثم قال له أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. وقوله أمعك دم لا يدل على أنه يلزم الدم أولا وأنه إذا لم يجد يتحول إلى الاثنين الآخرين فيخير بهما بل هو مخير بين 3. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن الدم هل هو موجود وإذا كان موجودا فإنه يخيره بينه وبين الصيام والإطعام لا أن الدم مقدم على غيره وأنه ليس له أن يطعم وليس له أن يصوم إلا إذا يعني لم يكن قادرا على الدم بل من كان قادرا على الدم فلا يلزمه بل هو مخير بينه وبين الإطعام والصيام كما جاء ذلك في الروايتين السابقتين. ويكون المقصود من قوله أمعك دم ليس معنى ذلك أنه إذا كان معه يلزمه وإنما إذا كان معه يخيره بينه وبين كذا وكذا وبذلك يتفق مع الروايات الأخرى. الأولوية لا شك يعني كون الإنسان يفعل ما هو الأكمل وما هو الأفضل لا شك أن هذا مطلوب لكن القول بأنه فيه إلزام بالدم لو كان موجودا ليس فيه دليل عليه. قال حدثنا ابن المثنى ابن المثنى محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عبد الوهاب عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حاء وحدثنا نصر بن علي حاء للتحول من إسناد إلى إسناد نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة وقد مر ذكرهم وهنا جاء ذكر عامر باسمه وفي الأول بقوله الشعبي وهذا يدلنا على أن الشخص إذا عرف لقبه أو عرفت نسبته أو عرفت كنيته أن ذلك من الأمور المهمة لأن من يعرف ذلك لا يلتبس عليه أن الشخص الواحد يكون شخصين ومن لا يدري يظن أن الشعبي شخص وأن عامر شخص آخر لكن من يعرف أن عامر اسم للشعبي والشعبي هو لقب له أو نسبة له فإن ذلك لا يلتبس على من يكون عالما بذلك ومن لا يكون عنده علم إذا جاء ذكر الشعبي في إسناد وجاء ذكر عامر في إسناد آخر كما جاء في هذين الإسنادين يظن أن الشعبي شخص وأن عامر شخص آخر.